بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس السابع من دروس شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وذلك في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت القراءة في نهاية درس الأمس في شروط الصلاة، وقلت إن صنيع الشيخ رحمه الله كصنيع أهل العلم الذين يبدأون بالحديث عن شروط الصلاة قبل الكلام عن أركانها وواجباتها وسننها ومبطلاتها إلى غير ذلك. والسبب هو أن من الشروط ما هو متقدم على البدء في الصلاة، وأن ومنها ما هو مستمر فيها. وقد قرأنا شرطين من شروط الصلاة: الأول الإسلام، والثاني العقل. ووقف بنا الحديث عند الشرط الثالث من شروط الصلاة، فنبدأ الآن على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: شروط الصلاة. الثالث: التمييز. الحمد لله. أيها الإخوة، التمييز هو بلوغ سن السابعة، ويؤمر الابن والابنة كذلك، يعني ذكرا كان أم أنثى، يؤمر بالصلاة لسبع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين. والأبناء هنا يشمل الذكر والأنثى، يعني إذا معناه لا تغفل البنت الصغيرة ولا الابن الصغير، متى ما بلغ سبع سنين فإنه يؤمر بالصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: واضربوهم عليها لعشر سنين. يعني خلاص، إذا وصل العشر وهو لا يصلي يضرب، والمقصود يعني الضرب الذي فيه تأديب، ليس الضرب الذي فيه أذية. كذلك يعني لا يجوز الضرب في الوجه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، حتى ولا في البهيبة كما قال أهل العلم. ما يجوز الإنسان يضرب في الوجه، يضرب إنسان مثلا ابنه أو ابنته، أو بعض الرجال هداهم الله قد يضرب زوجته في الوجه، أو المعلم مع طلابه يضربه على وجهه، هذا لا يجوز. كذلك الدابة أيضا، حتى وهي دابة حيوان، لا يجوز أن تضربه في وجهه، نهى صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه. قال أهل العلم: لما في ذلك من الإهانة وعدم الاحترام، هذا أولا، وثانيا لأنه قد يؤدي إلى أضرار، قد يخطف العين، قد يفقأها، قد يكسر الأنف، قد يعني يسيل دما. المهم أن الوجه هو الوجه، يعني هو واجهة الإنسان وواجهة الحيوان. ولذلك نهى الإسلام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه. لكن كما نقول يضرب ضربا يعني فيه التأديب وفيه التوجيه والإرشاد، هذا هو المقصود. ولا شك أيها الإخوة أن خير، والكلام هذا أيضا للأخوات اللائي يسمعن هذا الدرس، أن خير ما يربى عليه الأبناء والبنات هو الصلاة بعد الإسلام والإيمان، أعظمه هو الصلاة. وحري بالأب أن يأخذ أبناءه معه إلى المسجد حتى ولو كان عمر السبع سنين أو أقل أو أكثر، ويجلسه بجواره، يصف معه بجواره، يسمع القرآن ويرى المسلمين ويرى الصفوف ويعلم هيبة المساجد، بيوت الله. هذه أيها الإخوة لها معاني عظيمة في نفوس الأطفال وحتى في البنات. الأم إذا وقفت تصلي تأخذ ابنتها معها، هذا الفعل، هذا التصرف يغني عن المحاضرات وعن التوجيهات وعن الكلمات، هذا له أثر الحقيقة. ولذلك أنا ذكرت في هذا المجلس عدة مرات أن سلفنا الصالح رحمهم الله كانوا يعنون بأخذ أبنائهم إلى المساجد، وكانوا يجلسونهم معهم في حلق العلماء. ولذلك تجد في بعض تراجم العلماء يقول: حضرت قراءة صحيح البخاري على الشيخ فلان في مسجد فلان، وعمري أنا ذاك كان 7 سنين أو 8 سنين. حضرت قراءة في تفسير الطبري عند فلان ابن فلان في يوم كذا في مسجد كذا، وعمري لم يناهز 10 سنين. يعني انظر يا رعاك الله، هذه لها آثارها العلمية والتربوية والخير. يسمع القرآن كما قلت، ويحضر الصلاة مع الناس ويقف معهم، هذا ولا شك أيها الإخوة له أثره العظيم في التربية. فالله الله نعينهم على أنفسنا. على كل حال أيها الإخوة، كما قلت، هذا هو الشرط الثالث وهو التمييز. نعم، الشرط الرابع. والشرط الرابع رفع الحدث. نعم، والحدث أيها الإخوة يشمل الحدثين الأصغر والأكبر. فالأكبر لا بد فيه من الغسل، وهو من يعني 4 من الجنابة، يعني جماع الرجل مع زوجته حتى ولو لم ينزل، ما دام ما غاب يعني الذكر أو حشفة الذكر أو رأسه في فرج المرأة وجب الغسل عليه وعليها حتى ولو لم ينزل. الثاني الاحتلام، يقظة أو مناما، فإنه يجب عليه أنه يغتسل. كذلك الغسل بعد الانتهاء من الحيض بالنسبة للمرأة، كذلك إذا طهرت من النفاس، هذه 4 أغسال واجبة متفق عليها لا كلام فيها. هناك أغسال أيضا بعد ذلك فيها كلام، بعضها الراجح أنه واجب، مثل غسل الكافر إذا أسلم. إذا أسلم الراجح أنه يجب عليه الغسل. هناك أغسال مستحبة سنة مؤكدة، مثل غسل يوم الجمعة، وإن كان بعض أهل العلم يذهب أنه واجب في حق من كان متسخا جدا وكان يؤذي الناس برائحته. هذا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول أنه يجب في حقه. وقد انتصر لهذا أيضا شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني بالغ، ليس الذي عليه احتلام. هذا لا نقاش فيه، لكن نحن نتكلم عن غسل يوم الجمعة، فإنه يتأكد في حقه. وفي حق من ليس كذلك فهو سنة مؤكدة، فهو سنة مؤكدة. يعني المهم أيها الإخوة، إذا كان عليه حدث أكبر يجب عليه الغسل. أيضا الحدث الأصغر انتقض وضوءه فإن عليه كذلك، يعني أكرمكم الله، تبول أو تغوط أو خرج منه ريح أو إلى آخره من نواقض الوضوء، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله، فإن عليه الوضوء. فلو صلى من عليه حدث أكبر بلا غسل، أو صلى من عليه حدث أصغر بلا وضوء، فإن صلاته لا تصح. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم، أحسن الله إليكم. الشرط الخامس إزالة النجاسة. نعم، وهذا قد سبق تكلمنا عنه يوما ما، أن إزالة النجاسة شرط من شروط الصلاة. قال أهل العلم: ويشمل إزالتها من 3 أمور: من بدنه، يعني من بدن المصلي، ومن ثيابه، ومن البقعة التي يصلي فيها. قال جل وعلا: وثيابك فطهر. فلا بد من إزالة النجاسة، والأصل أنها تزال بالماء. فلو أن نجاسة وقعت على فخذيك أو على يديك أو كذا، نقط مثلا بول بقيت على الفخذ أو بقي مذي أو نحو ذلك مثلا، فلا بد من إزالته، أو ما بقي من غائط لا بد من إزالته، هذا إذا كان على البدن. أيضا إذا كان على الثياب السراويل أو على الثياب لا بد أن يغسل، لا بد أن تغسل. أما المني فالراجح أنه طاهر وليس بنجس، وقد رجح هذا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، ذكر له أوجها كثيرة، ومنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان رطبا غسل، وإذا كان يابسا حك ويبقى أثره، كما تقول عائشة رضي الله عنها، وأن المني هو أصل خلقة بني آدم، فكيف يكون نجسا؟ على كل حال ذكر يعني أوجه كثيرة وانتصر لمذهب الجمهور رحمهم الله تعالى. فنعم هو يوجب الغسل، لكن هو لو وقع فإنه طاهر ولا شك، السنة أنه يغسل، السنة أنه يغسل، لكنه ليس بنجس. كذلك البقعة، المكان الذي تصلي فيه، والحمد لله بيوت الله عز وجل مطهرة والعناية بنظافتها كثيرة، لكن لو فرضا وجد نجاسة فإنها تزال، تزال ويغسل المكان إلى آخره. فهي تزال كما قلنا النجاسة من البدن ومن الثياب ومن البقعة، المكان الذي يصلي فيه. نعم. والسادس ستر العورة. نعم، هذا ستر العورة، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على بني آدم أنهم يسترون عوراتهم عموما. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمقصود بالمسجد هنا أيها الإخوة هو يعني مكان الصلاة، سواء المسجد يعني وهي بيوت الله جل وعلا القائمة المعروفة المعلومة، أو مكان الصلاة. فمعناه أنه مو يعني بعض الناس يستر عورته في المساجد وغير المساجد، لا لا، هذا غير صحيح. ستر العورة لا بد منه، والعلماء تكلموا عن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة إلا وجهها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. المقصود بالحائض يعني التي بلغت، وليس المقصود الحائض التي عليها الحيض، التي عليها الحيض لا صلاة عليها، وإنما المقصود أن على الإنسان عموما ذكرا كان أم أنثى إذا كان في الصلاة أن يتزين وأن يتجمل، يقف بين يدي الله عز وجل. ولذلك الحقيقة يلحظ على بعض الناس يأتي مثلا إلى الصلاة وعليه مثلا سروال قصير إلى الركبة من هذه الأنواع الحديثة في السراويل، أو تجده مثلا في استراحة أو في مكان عام أو خاص تجده يلبس يعني أقدر الملابس التي يعني يستحي الإنسان أن يلبسها أمام الناس، فكيف وهو يقف بين يدي الله عز وجل؟ لابد على الإنسان يتجمل، يتهيأ، يتنظف وهو يقف بين يدي الله عز وجل. وقد ذكرت في هذا المقام أنه جاء في سيرة أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا توضأ اصفر وجهه وانتقع لونه، فإذا قيل له ما بالك رضي الله عنك، قال أتدرون من سأقف بين يديه بعد قليل؟ هذا سيقف بين يدي الله عز وجل، فحق له أن يتهيأ ويعني أن يعد لهذا الأمر عدته. فالله الله أيها الإخوة نتعاون على الخير. المرأة أيضا تستر نفسها إلا وجهها، هذا إذا كانت في بيتها، أما إذا كانت مع رجال أجانب فإن عليها أن تغطي وجهها، عليها أن تغطي وجهها، مثلا كانت في ساحات أو في أماكن عامة وفيه رجال يذهبون ويجيئون، نقول لا، عليها أن تستر وجهها. وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السابع دخول الوقت. نعم، دخول الوقت هذا أيضا شرط من شروط الصلاة، ويجب على الإنسان أن يفقهه دخول الوقت. الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا كما قال المفسرون أي مفروضا محددا في أوقات معينة. وجبريل عليه السلام أما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل هجرته مرة أمه يعني صار إماما له في أول الوقت، ومرة في آخر الوقت، ثم قال يا محمد وقت أمتك صلى الله عليه وسلم، وقت أمتك بين هذين. وجاءت يعني مواقيت الصلاة والإشارة إليها في القرآن في مثل قول الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك في اللغة وفي غريب القرآن بمعنى الزوال، فمعنى إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر. الله جل وعلا قال هنا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني إلى مغيب الشمس ودخول الليل، إذن دخل فيه وقتان، وقت الظهر ووقت العصر. ثم قال جل وعلا إلى غسق الليل، غسق الليل يعني اسوداده، الغسق هو السواد والظلمة، سواد الليل، ظلمة الليل، إلى غسق الليل. قالوا هذا يدخل فيه المغرب والعشاء. قال جل وعلا وقرآن الفجر. قرآن الفجر المقصود القراءة، قراءته، قراءته. وهنا كما قال المفسرون لما خصت القراءة في صلاة الفجر؟ قالوا لأنه هذا هو السنة، أن يطيل الإمام القراءة في صلاة الفجر، في نعم في صلاة الفجر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين 50 إلى 70 آية. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالصافات، قرأ بالذاريات، وأيضا كان في فجر يوم الجمعة يقرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة، ويقرأ في الركعة الثانية بهل أتى. فهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول ينبغي للأئمة أن يحرصوا على تطبيق السنة، لكن للأسف إذا كان الإنسان مبتلى بالسهر ومجهد كيف سيأتي ويطيل القراءة؟ يعني لا في حق الإمام ولا في حق المأموم أيضا. يعني كيف الإنسان وهو متعب ويريد الإطالة وتطبيق السنة؟ على كل حال هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن عليه الصلاة والسلام لنا مواقيت الصلاة. فلا يجوز الصلاة قبل وقتها، كما أنه لا يجوز الصلاة بعد خروج الوقت إلا في حالة الجمع. لو أنه جمع العصر إلى الظهر، يعني صلى العصر قبل دخول وقته، لكن صلىها مجموعة، أو أخر، يعني جمع تأخير، فأخر الظهر إلى العصر، يعني خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، هذا لا حرج فيه. ومثله أيضا المغرب والعشاء كما قلنا أيها الإخوة، إلا في حالة الجمع. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بعض الصلوات قد يقدم وقد يؤخر بلا جمع، مثل صلاة الظهر. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر صلاة الظهر قليلا، وكان يقول أبردوا إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن الحر من فيح جهنم. وكان الناس قديما لا في مكيفات ولا في شيء، فيعني إذا أخرت صلاة الظهر إلى أن تنكسر حدة الشمس وحدة الحرارة يكون يعني أخف على الناس. فنعم نقول هذا أيضا من السنة، لو احتاج الناس إلى هذا فإن الإمام يؤخر صلاة الظهر، لا يؤخرها حتى يخرج وقتها، لا، وإنما يؤخرها حتى تنكسر حرارة الشمس. هكذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يؤخرها، حتى إنه نودي عليه الصلاة والسلام، نام الصبية ونامت النساء، فخرج صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. فنحن نقول الآن يعني مع يعني الالتزام بالأوقات وبالتحديد من قبل وزارة مثلا الشؤون الإسلامية هنا أو وزارات الأوقاف في خارج المملكة، يعني ما دام أنه يخرج تحديد أوقات الصلوات فيلتزموا بها، والناس يعرفون ذلك، حتى لا يأتي واحد متأخر ويقول فاتتني الجماعة، أو يأتي واحد مبكر ويعني يتأخر عليه كثيرا. فالالتزام لله الحمد بالمواقيت وبما تحدده الوزارات المعنية بهذا هم على خير إن شاء الله، وما وضعوا ذلك إلا بعد أن راعوا ونظروا في أحوال الناس، نسأل الله القبول. نعم. الشرط الثامن. الشرط الثامن استقبال القبلة. نعم أيها الإخوة، استقبال القبلة هذا هو الشرط الثامن. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشهر وقيل 6 أشهر تجاه بيت المقدس، وكان صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها إلى آخر الآيات. كان صلى الله عليه وسلم يترقب وينظر ويحول بصره في السماء، ليس في الصلاة حاشا وكلا، لا في غير الصلاة، بس ينتظر لعله يأتيه وحي كذا أن تحول القبلة إلى الكعبة. وثم نعم بعد ذلك قال جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فدل هذا أيها الإخوة على أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. والعلماء رحمهم الله يقولون من كان يرى الكعبة فعليه فرض عين أن يتجه إليها، هذا لا بد عليه، لأن يعني إذا تمكن من رؤيتها يجب أن يتوجه إليها. ولذلك نحن نقول من يصلي في صحن الحرم أو في المصابيح ويرى الكعبة لا بد أن يتوجه إليها. لكن من كان خارج مثلا الحرم أو خارج مكة أو خارج المملكة، المهم يتوجه إلى جهة القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، ثم استقبل القبلة. إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا حالتين يجوز للإنسان، يعني لو لم يتيسر له استقبال القبلة صحت صلاته. الحالة الأولى إذا أراد صلاة النافلة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به. فأنت الآن إذا كنت في الطائرة أو في الحافلة أو في الباخرة، على أي دابة، على أي مركوب، تصلي النوافل ما كتب الله لك تصلي، سواء مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. الأمر الثاني في من أشكلت عليه القبلة، أما وهذا كما قال العلماء خارج المدن، خارج القرى. أما داخل المدن والقرى فهذا لا اجتهاد فيه، أنت تستطيع تنظر إلى محاريب المساجد أو تسأل، أو لو كنت تسكن في فندق أو في شقق أو غير ذلك تنظر تسأل، والغالب أنه يوجد سهم في الغرفة أو في الشقة يوجهك إلى اتجاه القبلة. لو لم تجد انزل تحت واسأل أين اتجاه القبلة، أنا في الغرفة الفلانية أين أتوجه إلى كذا. فلا يجوز الإنسان أن يجتهد ما عنده وهو داخل المدن والقرى، لكن لو كان في صحراء في أودية لا يقول يجتهد، ينظر إلى غروب الشمس، ينظر إلى النجم كذا، ويعني يجتهد، إن وفق فالحمد لله، إن لم يوفق فصلاته صحيحة، هاتان حالتان أيها الإخوة يستثنى منهما. وأيضا قال مشايخنا في وقتنا المعاصر أيضا من كان مريضا وعلى السرير ولا يستطيع التوجه إلى القبلة ماذا يعمل؟ يقول يصلي على حالته، بودنا أن يكون السرير أو يحرك لاتجاه القبلة، لكن هذا صعب جدا، يعني كيف يفر يعني يتحرك السرير، هذا فيه مشقة، فيقال له صلي حيثما تيسر لك. ومثله أيضا حالة ذكرتها في هذا المكان الشريف في الطائرة، يعني بعض الآن الرحلات الدولية تكون طويلة تأخذ حوالي 7 ساعات 8 ساعات أو أكثر، فنحن نقول إذا كانت الصلاة مجموعة يمكن جمعها فصلي قبل أن تركب الطائرة، إذا دخل الوقت مثلا دخل وقت الظهر صلي وأنت في المطار الظهر والعصر اجمعهما، والحمد لله تصل إلى بلدك قبل المغرب فتصلي هناك أيضا المغرب والعشاء إلى آخره. لكن لنفترض أن الرحلة مثلا الساعة 11 11 ونصف مثلا ما بعد دخل وقت الظهر، والوصول هناك لن يكون إلا مع غروب الشمس دخول وقت المغرب، يعني حتى مو لو وصل المطار يعني مطار بلده ما هو واصل إلا المغرب، طيب سيفوت الظهر والعصر. نحن نقول اجتهد، إن كان في مكان في الطائرة مصلى مهيأ اذهب وصلي فيه، ما في مكان صلي على كرسيك حتى ولو لم تكن متجها إلى القبلة، لأن الصعب أنك تقوم من الكرسي وتصلي أمام الناس أو في الممرات أو عند باب الطائرة، هذا لا يتصور ولا يصح أبدا وستمنع منه. فالحمد لله لا تشدد على نفسك، صلي في مكانك الظهر والعصر مثلا كما قلت، يعني وأنت ما تمكنت لا تجمعها في ابتداء ولا انتهاء فصلها وأنت في مكانك، المهم لا يخرج وقتاهما وأنت لم تصلي، لا بد أن تصلي في مكانك حتى ولو أنك جالس، لأن صعب كيف تقف يعني وفي ضيق في كراسي الطائرة، لا يعني لا تشدد على نفسك. نعم نحن نقول نلتزم ونحرص ونبحث عن ما يعني يتيسر، لكن لو ما تيسرت الأمور والوقت سينتهي طيب لا بد أن تصلي. ومثلها أيضا الفجر مثلا، يعني أنت ما الطائرة ستركبها قبل في آخر الليل ولن تصل إلا ضحى هناك، طيب سيفوتك وقت الفجر، صليها وأنت في مكانك، وصلي ركعتي الفجر النافلة والحمد لله. فالله الله أيها الإخوة، الإنسان يتفقه في دينه، لا يشدد على نفسه وعلى الآخرين بلا علم، ولا يفوت أيضا فرائض الله عز وجل بلا علم. فلا بد أن تسأل وتتفقه في دينك. أنا ذكرت هذه مجرد صور وأمثلة، ولا أنا أعرف أن عند الإخوة يعني أسئلة يمكن، ويعني أمور قد تحدث لهم، من يصير له مثل هذه الأمور يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم ويفيد منهم، والله المستعان. نعم. الشرط التاسع وهو الشرط الأخير. الشرط التاسع النية. نعم، النية أيها الإخوة هي محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. وقد ذكرت يوما ما أن بعض الناس هداهم الله إذا جاء يصلي قال: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربعا. هذا كلام باطل يا أخي، هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لو كان فيها خيرا أو سنة أو هديا لعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عنه لا قولا ولا نقلا أنه قال مثل هذا الكلام. أيها الإخوة، أنا قلت في هذا المجلس أنه لم يثبت التصريح بالنية كما يقول العلماء إلا في موضعين اثنين فقط. الموضع الأول عند التلبية، تريد عمرة لبيك عمرة، تريد حجا لبيك حجا، تريد عمرة وحج يعني قارن لبيك عمرة وحجا. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني عند الذبح، بسم الله والله أكبر، اللهم إنها منك ولك، اللهم إنها عني، مثلا أضحية مثلا، عني وعن أهل بيتي، عن والدي، عن والدتي، المهم. فهذا يعني، أما غيرهما لا يجوز. حتى في الصيام ما يجوز تقول: اللهم إني نويت أن أصوم شهر رمضان، لا، انوه في قلبك، لا تصرح نويت أن أصوم الاثنين والخميس، أيضا كل هذا بدعة. أيها الإخوة، نحن متعبدون لله، نستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ثبت. نعم، آمنا وصدقنا، سمعنا وطعنا. الذي لم يثبت لا يمكن. ولذلك إذا وجدت أحدا أو سمعت أحدا ترشد وتقول: يا فلان هداك الله، هذا لم يثبت، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا قال لك: طيب شيخي يقول، فلان يقول، ما في كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال الأئمة رحمهم الله، قال الإمام أبو حنيفة: إذا عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا عقلي بالجنون. وقال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي لما سأله رجل عن مسألة، فأفتاه الشافعي بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة بعض المفتين، يفتي بالدليل مباشرة، ما يشرح ولا يعلق، بس يقول: قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا السائل: وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال: أتراني في بيعة؟ أتراني في كنيسة؟ أترى في وسطي زنارا، يعني لباس اليهود والنصارى؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي ماذا تقول أنت؟ ما في كلام ولا هدي بعد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ليتنا أيها الإخوة، وليت المسلمين جميعا، نسأل الله الهداية لنا ولهم، أننا نأتمر ونقف عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول له الشافعي رحمه الله تعالى، يقول له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي ماذا تقول أنت؟ غضب الشافعي غضبا شديدا. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. خلاص، اضرب كلامي ضرب عرض الحائط، لا كلام، لا هدي، لا خير بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله أيها الإخوة الإنسان لا يجي الواحد تتكلم مع شخص قال فلان قال فلان. طيب يمكن هذا فلان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يمكن ما بلغه الدليل، بلغه الدليل بسند ضعيف، يمكن يعني نحن نلتمس للعلماء العذر لكن لا نتابعهم في مخالفة السنة. يمكن أن النقل أيضا عنه غير صحيح، ينقل عن فلان أنه قال وهو لم يقل هذا الكلام. المهم أيها الإخوة نحن متعبدون بالدليل من الكتاب والسنة، وهذا هو الواجب مع محبتنا وإجلالنا وتقديرنا والتماس العذر للعلماء. فهذه رسالة شيخ الإسلام من أنفس ما كتب، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وأيضا لشيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رسالته المشهورة خلاف العلماء أسبابه وموقفنا منه، رسالة والله يعني يستطيع أحدنا يقرأها في يوم، رسالة واضحة. ذكر الشيخ الأسباب 1 2 3 4 بعدين رحمه الله ذكر ما موقفنا منه، ماذا نعمل. طيب أنت عرفت الأسباب، طيب ماذا أعمل أنا وأنت؟ أعطاك الشيخ رحمه الله يعني ما موقفك الصحيح وماذا يجب عليك، وذكر الأمثلة رحمه الله الواضحة، فخذ هذا وهذا تجد فيه خيرا كثيرا والله المستعان. الآن ننتقل أيها الإخوة إلى درس جديد وهو أركان الصلاة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الدرس السابع أركان الصلاة. أركان الصلاة وهي 14، وهي القيام مع القدرة. الحمد لله أيها الإخوة، هذه أركان الصلاة، والأركان جمع ركن، قال أهل اللغة هو الشيء القوي الذي لا قيام لشيء إلا عليه، يعني الركن ركن، ولذلك قال العلماء انتفاء الركن يبطل به العمل، يعني إذا انتفى واحد من هالأركان 14 سقط واحد من هذا الأركان بطل العمل، بطلت تلك الركعة. وقد تبطل الصلاة كلية، في حد يعني مسائل وفيها تفاصيل. المهم أيها الإخوة يعني كما قال العلماء إنه لا يسقط هذا الركن لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، فوجب علينا أيها الإخوة وأنا قلت هذا مرارا وتكرارا أن نتفقه في صلاتنا، ولا يأتي واحد يقول أنا والله أصلي وأنا صغير إلى الآن، نعود ونتفقه في الصلاة. أقول نعم نعود ونعود وسنعود ونتفقه ونقرأ ونستفيد. كم من الناس عنده أخطاء ومخالفات في الصلاة ما يعرفها، لكن لما حضر مجالس العلماء، لما قرأ الكتب، لما وجه ونوصح استفاد وتعدل حاله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولما رأى المسيء صلاته لا يطمئن في صلاته ولا قال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني أن صلاته باطلة. ذهب وصلى رجع قال له مثل الكلام. الثالثة قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، أنا ما أعرف إلا هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخي لا تتكبر عن طلب العلم، لا تتكبر عن التوجيه عن العلم، كلنا أيها الإخوة العلم رحم بين أهله. ما الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك؟ إنه العلم ومدارسة العلم والإفادة من العلم حتى نعمل به. أما الإنسان يتكبر في نفسه ولا يستفيد هذا غير صحيح. العلم كما يقول مشايخنا رحمهم الله العلم رحم بين أهله. فنحن نحمد الله عز وجل أن الذي جمع بيننا في هذا المكان هو العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بقوله سبحانه قوموا مغفورا لكم، وفي الحديث الآخر أشهدكم، يشهد ملائكته سبحانه وتعالى أني قد غفرت لهم، نسأل الله الكريم من فضله. إذن الركن الأول هي 14 ركنا، وهذه الأركان كما قلنا في الشروط وما قبلها هي ليست من تلقاء أنفس العلماء، وإنما هي بالنظر بالأدلة. كل ركن سنقول الدليل الدليل الدليل، لأن لا نسير إلا مع الدليل. فالركن الأول وبه بدأ الشيخ رحمه الله تعالى وقد ذكره العلماء من قبله القيام مع القدرة، وقد بدأ به الشيخ رحمه الله تعالى لأنه سابق الأركان، إحنا إنسان إذا أقيمت الصلاة قام، هذا أول ركن، أول ركن يبدأ به للصلاة القيام مع القدرة. والقيام جاء ذكره في القرآن، قال جل وعلا وقوموا لله قانتين، وفي حديث المسيء صلاته قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني أردتم القيام. وقال صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فيجب عليك ما دامك تستطيع تصلي قائما صلي قائما، ما تستطيع صلي جالسا على كرسي أو على الأرض، ما تستطيع صلي على جنب، والمقصود بالجنب هنا الجنب الأيمن، هذا إن تيسر، ما تيسر كما جاء في بعض الروايات صلي مستلقيا يعني على ظهرك والحمد لله. المهم أنك إذا كنت تستطيع أن تصلي قائما وجب عليك، لا نقول وجب بل نقول هذا ركن من أركان الصلاة. نعم. الركن الثاني، الركن الثاني تكبيرة الإحرام. نعم، وهذه التكبيرة على وجه الخصوص هي الركن، أما التكبيرات الأخرى التي ستأتينا إن شاء الله فهي واجب، واجبات من واجبات الصلاة، واجب من واجبات الصلاة، أما تكبيرة الإحرام فهي ركن من أركان الصلاة. وسميت بأنها تكبيرة الإحرام لأنها مفتتح الصلاة، وبها يحرم على العبد ما كان يحل له قبل الصلاة، فلا يجوز له مثلا الأكل، الشرب، الضحك، يعني إلى غير ذلك من مبطلات الصلاة، الحركة الكثيرة إلى غيرها تحرم عليه أمور. فمن دخل الصلاة بغير تكبير يعني بغير هذه التكبيرة ما كبر، دخلوا بس بدون تكبير صلاته باطلة، لأنه لم يقم بأول بثاني ركن من أركان الصلاة، أو أنه استبدل لفظ الله أكبر فقال الله أعظم الله أرحم وكذا ورفع يديه، نقول صلاته باطلة غير صحيحة، لأنه لم يكبر التكبير الشرعي. قال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، شوفوا حديث المسيء أيها الإخوة هذا عمدة عند العلماء في صفة الصلاة، في صفة الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام علمه الصلاة قولا وطبقها صلى الله عليه وسلم فعلا، وقد نقل الصحابة رضي الله عنهم لنا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فإذا لو إنسان افتتح صلاته بغيرها قال الله أعظم الله أرحم أو كذا فإن الصلاة غير صحيحة، لابد أن يقول الله أكبر. ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه يعني ظهور كفيه إلى الكتفين وأصابعه إلى حيال أذنين، يعني إنسان لا يشدد على نفسه، المهم أنه في مثل هذه الحال، في مثل هذه الحال والله أعلم. نعم. الركن الثالث، الثالث قراءة الفاتحة. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال شيخ الإسلام إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفيان مسمى شرعي إلا للإخلال ببعض واجباته. فهنا عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة يعني أن الصلاة باطلة، لا صلاة يعني لا تصح. النفي هنا ليس نفي الكمال وإنما نفي الصحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في يعني ما العلماء يذكرون لهذا حالات، مثل من جاء مسبوقا أدرك الإمام في الركوع فخلص قراءة الإمام تكفي عنه. الحالة الثانية لو أن رجلا أو امرأة أسلم حديثا ودخل وقت الصلاة فنقول له توضأ وادخل مع الناس وكبر واذكر الله سبح الله احمد الله، ولكن انتبه اذا انتهيت من الصلاة احرص انك تحفظ الفاتحة، تقرأ الفاتحة هي ركن من اركان الصلاة. فنحن نقول في مثل هذا نعم، والا هي كما هو معلوم هي يعني افضل سورة في القرآن واعظم ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها أسماء كثيرة ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة حوالي 18 اسما لها، منها أسماء ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت في القرآن الكريم مثل السبع المثاني، مثل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم سورة الحمد، سورة الحمد لله رب العالمين، سورة الصلاة، سورة أم القرآن، أم الكتاب الشافية الرقية الكافية. يعني ذكر، شوف أنا وصلت إلى 9 أسماء، أنت راجع كلام الحافظ بن كثير وغيره من العلماء رحمه الله، ذكروا أسماء سورة الفاتحة وقالوا هي على قسمين، قسم جاء في القرآن وفي السنة، وقسم من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. هذا يدلك على عظم شأن الفاتحة. ومن ذلك أن الله عز وجل كما في الحديث القدسي سماها صلاة. ويا ليتنا نستحضر هذا الحديث العظيم، الحديث القدسي أيها الإخوة، وكل منا يقرأ الآن سورة الفاتحة 17 مرة في صلاة الفريضة، أنت لا يقرأها، ولكن من منا يستحضر معناها وما دلت عليه؟ اسمع هذا الحديث وهو لا يغيب عنك ولله الحمد. في الحديث القدسي قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الصلاة يعني هنا هي فاتحة الكتاب. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، هذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، البسملة ليست فاتحة، وفي خلاف هل هي أيضا هي من القرآن أو هي آية مستقلة في مفتتح كل سورة عدا سورة التوبة، هذا فيه خلاف كثير والله أعلم. على كل حال قال الله عز وجل: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. شوف هذا في كل ما تقرأ، شوف العالم ذي كلها تقرأ سورة الله يقول هذا سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. لا تنسى يا أخي، شوف الأولى حمدني عبدي، الثانية أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. إذن حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. لا تنسى هذه الجمل العظيمة، هذه جمل أحاديث قدسية عظيمة. قال: فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يعني إياك نعبد هذه لله سبحانه وتعالى، وإياك نستعين هي للعبد، وهو يعني في حاجة أن يستعين بالله عز وجل، ولا خير له ولا توفيق إذا لم يعنه الله ويوفقه. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فأنت تسأل الله دائما اهدنا الصراط المستقيم، ما أعظم هذا الدعاء. هل نحن نستحضره أيها الإخوة في كل ما نقرأ سورة الفاتحة؟ منا الآن بلغ 30 و40 و60 و70، أنت تقرأ دائما سورة الفاتحة في كل يوم وفي كل صلاة تقرأ اهدنا الصراط المستقيم، هل استوعبت هذا الدعاء؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم صراط الذين، من هم المنعم عليهم؟ المنعم عليهم جاء بيانهم في قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني المنعم عليهم من هم؟ هم الأنبياء الصديقون الشهداء الصالحون. إن أردت أن تكون معهم وتلحق بركابهم وتنضم تحت لوائهم فاحرص على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال العلماء من تفسير القرآن بالقرآن. غير المغضوب عليهم وهم اليهود الذين علموا ولم يعملوا، ولا الضالين وهم النصارى الذين عبدوا الله على جهل، يعني عبدوا يعني عملوا بلا علم. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من علم من هذه الأمة ولم يعمل بعلمه ففيه شبه من اليهود. لأنه يعني عندك علم الآن وأنت ما شاء الله تحضر وقرأت سواء في مدارسك النظامية التي درست فيها في الابتدائي والمتوسط وما بعد، أو ما تسمع والله الحمد من كلام العلماء والخير، إذا لم تعمل بهذا العلم فأنت على خطر عظيم. كما يقول شيخ الإسلام، يقول: يخشى أن يكون فيه صفة من صفات اليهود، لأنهم علموا ولم يعملوا. قال: ومن عبد الله على جهل من هذه الأمة من يعبد الله على جهل هذا فيه شبه بالنصارى الذين الضالين الذين عبدوا الله على جهل. إذن وجب عليك أخي أن تعلم وتعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إذن أيها الإخوة نحرص على يعني التفقه والنظر في هذه السورة العظيمة. أيضا من أسمائها كما قلنا أم القرآن، أم الكتاب. لماذا سميت أيها الإخوة أم القرآن؟ لماذا سميت أم الكتاب؟ قال العلماء وفي مقدمتهم شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى وغيره، شيخ الإسلام ابن القيم وغير من العلماء، قالوا لأن مقاصد الكتب التي أنزلها الله عز وجل اجتمعت في القرآن، وما في القرآن اجتمع في سورة الفاتحة، وما في الفاتحة اجتمع في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك أبو إسماعيل الهروي عندما كتب كتابه المنازل، منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، شرحه ابن القيم في كتابه الماتع مدارج السالكين، شرح منازل السائرين. يعني هكذا ينبغي الإنسان الحقيقة أن يتفقه وأن ينظر. وإذا والله جل وعلا أمرنا بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ تدبر في سورة الفاتحة التي هي ركن، قراءتها ركن من أركان الصلاة. والعلماء قالوا في السرية سواء في الثالثة والرابعة من العشاء أو في الثالثة من المغرب، وفي الصلاة السرية على كل حال في الظهر والعصر، هذه لابد من قراءتها، هذه ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، لا يجوز له أن يتهاون بها. وكما قلت إلا في حال واحدة، لو أنه جاء مسبوقا والإمام في الركوع فالحمد لله يتحمله عنه إمامه. لكن يبقى لنا في الصلاة الجهرية فيما يجهر به في الفجر وفي الأولى والثانية من المغرب والعشاء، العلماء يقولون الراجح أنه لابد من قراءتها، يجتهد يقرأها بين سكتات الإمام بين الفاتحة والسورة، يحاول قدر ما يستطيع، إذا ما استطاع على القول الآخر أنه يتحملها إمامه والله أعلم. والمسألة خلافية من زمن الصحابة ومن بعدهم والله أعلم. نعم. الركن الرابع. الركن الرابع الركوع. نعم أيها الإخوة، الركوع هذا أحد أركان الصلاة، الركن الرابع، وفيه الانحناء والتعظيم لله عز وجل، هو والسجود والركع السجود. فجاء دائما ذكر دائما الركوع السجود في القرآن الكريم كله في بيان تعظيمه. قال تبارك وتعالى في الأمر به: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. شوف النص هنا على الركوع والسجود، وقال جل وعلا: واركعوا مع الراكعين. فالركوع أيها الإخوة ركن من أركان الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته، شوف احنا ما أخذين هالحديث هذا، كل ركن بنأتي بالجملة الدالة على ما يقوله العلماء في أركان الصلاة. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وفي الركوع كما هو معلوم في سنن الصلاة ينبغي أن يكون الرأس محاذيا للظهر، لا يرفع ولا ينخفض، وإنما يكون على حد سواء، يعني قدر ما يستطيع. ثم أيضا وهو في الركوع يقبض على ركبتيه بأصابعه مفرجة، ما يجعلها هكذا أو كذا، يلقمها إلقاما مثل اللقمة، يمسكها كذا باللقمة، هكذا هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا أنه كان يشد يده، يعني يشد يده عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا أنه كان يقول: سبحان ربي العظيم، يكفي واحدة هذه بالوجوب، وأدنى الكمال ثلاث. ولو قال بعد ذلك لو صار في زيادة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، نعم وغيره، فهذا حسن وهو من السنة. نعم. الركن الخامس الاعتدال بعد الركوع. نعم، الاعتدال بعد الركوع، أن يرفع رأسه إذا رفع رأسه من الركوع. وهذا كما قلنا أيها الإخوة، يعني نسيت أن أنبه إلى أن رفع اليدين في التكبيرات ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 4 مواضع فقط، لا زيادة ولا نقص. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، الموضع الثالث عند الرفع من الركوع في كل ركعات الصلاة، يعني في الركوع عندما يأتي الركوع ترفع يديك عند الركوع وعند الرفع من الركوع، هذا نقول ثلاثة. الموضع الرابع عند الرفع من التشهد الأول، إذا كان في التشهد الأول في المغرب وفي العشاء، عند الرفع من التشهد الأول. إذا أعيد: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند الرفع من التشهد الأول. أما ما يزيده بعض الناس إذا أراد أن يسجد يرفع، ولا عند الرفع من سجود أو كذا، لا، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نستن بسنته. فعلى كل حال إذا رفعت من الركوع يعني، وهذا هو الاعتدال من الركوع، كان في حق الإمام، نعم نقول في حق الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده. وهذا سيأتينا إن شاء الله أنه واجب من واجبات الصلاة. ويقول الإمام والمأموم والمنفرد ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد كما سيأتينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. هذا أيها الإخوة ركن. ولذلك الآن يعلم خطأ بعض الناس إذا ما يستتم قائما، منذ يوم يعني يرفع رأسه من الركوع قبل أن يعتدل يسجد ويخر ساجدا، هذا سقط عنده ركن من أركان الصلاة وهو الاعتدال من الركوع، إذن بطلت تلك الركعة لأنه ما اعتدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته، قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم في بيان أسوأ الناس سرقة، بعض الناس يفهم أن السرقة سرقة الأموال أو حظوظ الناس وحقوقهم، نعم هي سرقة، لكن أعظم من ذلك أن تسرق في صلاتك. قال صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. لأنك تسرق، هذه عبادة، عبادة حق لله تبارك وتعالى، فكيف تسرق وأنت في صلاتك؟ قيل: يا رسول الله. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وفي رواية أخرى قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه الإمام أحمد عن أبي قتادة بسند صحيح. فاحذر يا أخي أن تسرق من صلاتك، زي ما مثل ما قلت بعض الناس يظن أن السرقة في الدينار والدرهم والأموال، نعم هذه سرقة حرام، هذه سرقة في حق المخلوقين، فكيف بالسرقة في حق العبادة الخالصة لله عز وجل تأتي وتسرق؟ طيب كيف أسرق يا جماعة؟ تسرق كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتم ركوعها ولا سجودها. وفي الرواية الأخرى أنه لا يقيم صلبه، يرفع شوي قليل من الركوع وبسرعة يخر ساجدا، ثم إذا كلمت قال: أنا على مذهب فلان، أنا على مذهب. لا يا أخي، ما في مذهب ولا مذهب يا أخي، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلك نقلت خطأ من بلغك هذه الرواية خطأ، هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماها سرقة، فكيف يا أخي بعد هذا نسأل الله العافية تسرع كذا ولا تقف ولا تثبت ثم تخر هكذا بسرعة؟ أنت الآن أسقطت ركن، إذن بطلت ركعتك تلك بالكلية، لا تصح منك تلك الركعة. فإذن أيها الإخوة الإنسان يتفقه في دين الله عز وجل، وكما قلنا السرقة في العبادة هذا حق الله عز وجل أعظم من السرقة في أموال الناس وحقوقهم، نعم هذا حرام وهذا حرام، وما كان في الصلاة أسوأ وأشد حرمة، لأنه عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. لو تقول واحد: أنت تسرق من صلاتك، كيف يا أخي؟ أعوذ بالله، أنا أسرق؟ نعم أنت تسرق، إذا أنت لا تتم ركوعها ولا سجودها ولا تطمئن عندما ترفع من ركوعك أو أيضا من سجودك. سيأتينا بعض الناس مذ يرفع من سجود وبسرعة ما يمديه يجلس إلا ويهوي بسرعة يأتي بالسجدة الثانية، هذا أيضا بطلت ركعته لأنه لم يتم الرفع من السجود. وإذا كلمته وللأسف قال: أنا على مذهب فلان، ما في مذهب ولا كذا، أنت فهمت خطأ أو نقل لك شيء غير صحيح أو ما بلغه الدليل أو يعني إلى غير ذلك، نحن نلتمسها للعلماء والحمد لله. اترك هذا كله، نحن نعطيك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين والعمل بسنة سيد الأولين والآخرين. نعم. الركن الثالث نعم السجود على الأعضاء السبعة. نعم، هذا هو الركن السادس، السجود قرين الركوع. قد ذكر الله عز وجل في مقام في آيات مثل ما سبق: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. يعني الجبهة والأنف هذا يعد يعني كما يقولون شيئا واحدا، عضوا واحدا. قال يعني قال: واليدين والركبتين وأطراف القدمين. إذن أطراف القدمين 2، الركبتين 2، 4، اليدين وتكون مضمومة الأصابع هذا 6، والجبهة والأنف هذا شيء واحد تكون 7. لابد تمكنها من الأرض. بعض الناس كما قلت إذا سجد مذ يسجد ومثلا يحك رجل في رجل مثلا من وراء، معناه ما مكن قدميه من الأرض. هنا نقول إنه لم يأتي بالركن، لأنه ما ثبتها. يعني لو فرضا ثبتها ثم تحرك مع أنه خطأ وهذا خلاف السنة، لكن على الأقل الحمد لله جاء بالركن. لكن نحن بعض الناس كما قلت يرفع قدميه لا يمكنها من الأرض، أو مثلا لا يضع يديه، أو لا يمكن جبهته وأنفه، هذا أيضا لم يأتي بهذا الركن على التمام. فعلى كل حال لابد أيها الإخوة من التنبيه على هذا، غير عادة الحركات وغير كذا. أيضا من السنة كما سيأتينا أن الإنسان يرفع ذراعيه عن الأرض، نهينا عن التشبه بالسباع، السبع، ومن ذلك الكلب. إذا وضع يعني جلس أنتم ترونه يضع يده وذراعه على الأرض، هذا نهينا عن التشبه. فأنت ترفع ذراعك لكن لا تضايق الآخرين، وأيضا تجافي بين عضدك وجنبك وبين فخذك وبطنك، يعني ترفع نفسك، لا تضيق كذا على نفسك، ولا يعني تتوسع وتضايق الآخرين. المهم جافي مجافاة مناسبة، هذا هو المقصود. نعم. السابع الرفع منه. نعم، الرفع من السجود، وهذا ركن من أركان الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. إذن السجود ركن، والرفع منه ركن آخر، هذا الركن السابع. طيب الركن الثامن. الثامن الجلسة بين السجدتين. نعم، يقال الجلسة والجلسة، سواء قلنا اسم مرة أو اسم هيئة، هذا صحيح وهذا صحيح. على كل حال نعم، الجلسة بين السجدتين هذه ركن من أركان الصلاة. قد يقول قائل: أليس هناك تكرار؟ أليس هناك تكرار؟ أنتم تقولون الرفع من السجود والجلسة بين السجدتين، طيب هي واحد، يعني لماذا جعل هذا ركن اللي هو الرفع من السجود عد ركنا، وأيضا الجلسة وهو الآن بيجلس عدت ركنا؟ قالوا لا، العلماء رحمهم الله تعالى أرادوا بهذا أن المراد بالرفع من السجود الفصل بين السجود وبين الجلسة، يعني أنه يرفع خلاص انتهينا الآن من السجود، انتهى أمره وهذا ركن، ثم يجلس، هذا عاد أيضا ركن آخر. يعني حتى لا يقول أحد الناس أن فيه يعني تكرار، خلاص هو الرفع هو الجلسة، لا، نحن نقول لا. العلماء رحمهم الله قالوا: لماذا قلنا أن الرفع ركن والجلسة ركن آخر؟ قالوا: لأن المقصود بالرفع الفصل، يفصل خلاص، انت رفع من السجود يعني انتهى من السجود، فصل أمر السجود، انتهى منه، ثم بعد ذلك يجلس ويطمئن. وهذا من الخطأ أن بعض الناس مذ يجلس يعود مرة أخرى ولا يطمئن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. فمن يجلس الآن ما يعني ما يتمكن ولا يطمئن ويعود ويسجد، يا أخي أين ما جئت بهذا الركن، صلاتك باطلة لأنك لم تأتي بهذا الركن من أركان الصلاة. نعم. التاسع الطمأنينة في جميع الأفعال. نعم، وهذا الذي من أجله يعني الأمر الأعظم الذي وقع فيه المسيء صلاته، أنه كان لا يطمئن، كان يسرع، ولذلك دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد، كل شيء حتى تطمئن تطمئن تطمئن. والطمأنينة كما قال العلماء هي استقرار كل عضو في مكانه، سواء فيما يفعله الآن أو فيما يرجع إليه، يرجع كل عضو مكانه، يستقر يطمئن. وقالوا إن الخشوع أمر زائد على الطمأنينة، يعني لو فرض إنسان ما خشع في صلاته نقول صلاتك باطلة، صلاته صحيحة لكنها ناقصة، كما يقول ابن القيم، كما يقول ابن القيم رحمه الله: إن الرجلين يقفان في الصف الواحد ما بين صلاتيهما ما بين المشرق والمغرب، واحد في طبق السنة ما شاء الله، صلوا كما رأيتمون يصلي، وعنده خشوع وعنده تذلل، وإنسان غافل لاهي، لا خشوع لا تطبيق سنن ولا كذا. فيقول ابن القيم رحمه الله: ما بين صلاتيهما ما بين المشرق والمغرب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لينصرف من صلاته ما كتب له إلا نصفها إلا ثمنها إلا ربعها إلى أن قال: حتى تلف كالخرقة ثم يضرب بها في وجهه يوم القيامة وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. فالناس يتفاوتون ولهم مقامات في الصلوات، فانظر يا رعاك الله في أي مقام تختار، وعلى أي حال تلقى الله عز وجل وأنت في أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، نسأل الله عز وجل هداية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم، الركن العاشر. العاشر الترتيب بين الأركان. نعم، لابد من الترتيب بين الأركان حسب ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت أن نقلت صلاته عليه الصلاة والسلام لنا في دقيقها وظاهرها، وما حصل حتى اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام في الصلاة ذكره الصحابة رضي الله عنهم. يعني لماذا؟ استدلوا به أنه كان يقرأ، كان كذا وكذا، حتى تحريك الأصبع نقلوا، كل شيء نقلوه لنا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أيضا في حديث المسيء صلاته جاء الترتيب: ثم ثم ثم، كل هذا دليل على الترتيب، والله المستعان. طيب لعلنا جل عشر والثاني عشر. نعم. الركن الحادي عشر التشهد الأخير، والثاني عشر الجلوس له. نعم، التشهد الأخير كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التحيات لله والصلوات الطيبات، ثم أيضا بعد ذلك الصلاة الإبراهيمية، هذا ركن أيضا زائد، والجلوس له، يعني الفعل والقول هذان ركنان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التشهد الأول فهذا سيأتينا إن شاء الله أنه واجب من واجبات الصلاة. نعم. الثالث عشر، الثالث عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. نعم، وهذا كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا ركن من أركان الصلاة، وسيأتي إن شاء الله لنا درس في شرح التشهد، التشهد للتحيات والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير من كتب في هذا هو الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلوات الله وسلامه عليه. نعم، الركن الرابع عشر، الرابع عشر والأخير التسليمتان. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم. أما التسليمة الأولى فهذا ركن عند أهل العلم، التسليمة الثانية فيها خلاف عند أهل العلم، والراجح أنها واجب، بعض العلماء يعدها واجب، بعضهم يعدها سنة، وعلى كل حال لابد منها، لابد من التسليمتين اليمين واليسار. كان صلى الله عليه وسلم يسلم ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص أن يقارن القول الفعل، هذا على قدر ما نستطيع يعني نلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا السنة. فإذا فرغ قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذه أركان الصلاة خمسة قولية: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التسليمتان. هذه خمسة أركان قولية وتسعة الباقية فعلية. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كما قلت، غدا وبعد غد لنا لقاء إن شاء الله في هذا المكان، وأتوقف هنا عن يعني الدرس. هذا سؤال طرق بالأمس.